وعلى كل حال المكلفين وان ذلك امر مهم واجب وان من خلف عن ذلك فلا صلاه له. المعنى لا صلاه كامله. اما الاجزاء فالجمهور على تصح ولكن وتجزي لكنه قد فاته فضل الجماعه واستحق اليهم التخلف فيكون معنى لا صلاه له يعني كامله بل ناقصه قد اصابه فيها الاثم. والحديث لا باس به يزاد على فرق مسلم وجاء في هذا المعنى ما يدل على الوجود ايضا الفاظ اخرى. فالحاصل ان الحديث المذكوره كلها تدل على وجوب اداء صلاه الجماعه وعلى فضل اداءها في الجماعه وان لها فضلا عظيما وان الواجب الحذر من متابعه النفاق في التخلف بل يجب على المفاجاه ويسارع الى اسباب اهل الايمان والتخلف باخلاق اهل الايمان والحذر من اخلاق المنافقين في هذه المساله وفي غيرها لان اخلاقهم ذميمه. والله جل يقول ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا يتقاموا بشانه يراهون الناس ولا يكون الله الا قليلا. فاخلاقهم ذميمه يجب الحذر منها ومن جملتها التكاكل والتكاسل عن الصلاه مطلقا وعن ادائها في الجماعه. نسال الله السلامه والعافيه. نعم احسن الله اليك. أحدهما دلت على صحته على صحة الصلاة وعند المساجد الحمد لله يأتي بالدار والحمد لله الكسب الباقي وغير المسلمين. قال بعضهم نشر ولكن قلت أن نشر وصلت الشرك والجمهور خلاف ظاهر بعض الأحاديث. نعم نعم أما بعد يذكر المؤلف رحمه الله حديث يزيد بن الأسود وراسي الجماعة وحديثه حديث غيره في سبعة الإيمان وحديث أبي سعيد تقدم إلى الصلاة والمسارعة إليها هل زيد صلاة الجماعة النافلة وفي ميان فضل المكتوب في فضل صلاة النافلة في البيت. أما حديث الأسود هو يدل على أنه لا ينبغي المؤمن أن يجلس والناس يصلون فإن ذلك يشبه حالة الكفار ويوجب التهمة والغيبة ولا يليق به أن يجلس والناس يصلون. ولهذا لما جاء بالشخصين لما قيل انهما لم يصليا كان هذا في منى حديث الوداع لما قيل ان هذا لم يصليا معنا دعا بهما فجاء بهما تغدو فرائصهما. هذا يدل على انه مهيب عند اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يهابونه ويذلونه عليه الصلاه والسلام. ولهذا لما جاء بهما شد بهما الخوف بكونهما لا يدريان ماذا يفعل بهما فسألهما عليه الصلاة والسلام ما الذي أوجب لهما التخلف عن صلاة الجماعة فبين أمرهما قال إن صلاة في حالنا. فكان منى يتفرق فيه الناس يلغط في مخيمهم ويبعد بعضهم عن بعض فلم يمكن عليهما أن يتصلوا صلاة في مخيمهما لأنه مظنة المشقة والتباعد ولكن قال لهما لا تفعلا لا تفعلا مثل هذا العمل إذا صليتم في حالكما ثم أدركتم ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة لا تفعلا ما فعلتم الآن من تخلف عن الصلاة لن تحضرونها بعلة أنكم صليتم سابقا بل متى حضرتم الصلاة فصلوا مع الناس. وهذا يدل على ينبغي المؤمن إذا حضر الصلاة يصلي ولو كان قد صلى. هم بين انها نافله ليس غيره ولكنها نافله لكن لا يريح المؤمن ان يجلس والناس يصلون. ومثل هذا ما جاء الحديث الاخر انه كان ذات يوم وقيمه الصلاه ومر على محجه من الازرع وهو جالس وقال ما لك اتصلي الست برجل مسلم قال قد صليت يا رسول الله فامره بان يصلي مع الناس. والمساله واضحة في هذا الباب ليس فيها إشكال لأن جلوسه والناس يصلون يوجب ريبة ومن السوء فيه، وربما تعلل به من يتكاسل فيقول صليته يكذب فيظهر مظهر المشاق والمخالف. ومن هذا الباب حدث أبي ذر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء الذين يصلون الصلاة عن وقتها، قال أصلي صلاة عن وقتها، فإن أقيمت وأنت لست تصلي معه فإن لك نافلة، ولا تقل صليت فلا أصلي. والخلاصة أن الواجب على المتأكد والمسؤول من حضر قوما يصلون أن يصلي معهم فتكون له نافلة، سواء كان في المسجد أو في غير المسجد، يعم حد أبي ذر ويعم حد يزيد الأسود، فإنه يعم الذين يصلون في المسجد أو في الصحراء والبرية أو في أي مكان، لأن العلة موجودة في الجميع. وفي هذا حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم وتوجيهه، فإنه صلى الله عليه وسلم فجههما وعلمهما ولم يعنف عليهما ولم يسبهما، فعلمهما لأنهما مظلة في الجهل، فرفق بهما عليه الصلاة والسلام وعلمهما. هذا يدل على ينبغي للمؤمن الذي يعلم الناس أن يرفق بهم ويرشدهم بالتي أحسن حتى لا ينجوا، وحتى يكون ذلك أقرب إلى قبول الحق ووصوله إلى قلب الموعود المذكر. ومن هذا قصته مع الذي بال الأعرابي الذي بال، لما هم به الصحابة يقعوا به أمرهم أن يكفوا عنه وعلمهم وقال إنهم ميسرين وينفع عنه معسرين. وهذا كله باب واحد في تعليم الناس وإرشادهم، إلا من ظلم، من تعدى وظلم وكابر وأبى أن يقبل الحق هذا له شأن آخر. ولهذا قال سبحانه: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا لمن ظلمونه، استهزأ الظالم فله جزاء آخر. إذا علم المؤمن ووجه إلى الخير فامتثل هذا هو المطلوب، أما إذا كابر وعاند وقال لا أفعل هذا أو هذا يحتاج إلى أمر آخر من الضغط عليه وتعزيره إلى هو مقام ذلك، لأنه هنا ينتقل معه إلى الحال الأخرى التي تردعه أو ثالث عن المكابرة وعن التأخر عما ينبغي. الحديث الثاني حديث هريرة في قصة في متابعة الإمام وعدم مسابقته، فالإمام جعل يؤتم به، شرع الله الإمامة ليأتم المأمومون بالإمام وتنتظر صلاتهم ويؤدونها على هيئة مناسبة، هيئة شرعية، هيئة فيها الأدب وفيها النظام، كما يكون هذا في الجهاد في سبيل الله والقتال يكون في الصلاة أيضا، فلا بد أن تؤدى بنظام واتباع الإمام وعدم المسابقة واختلاف، وجعل ينتظموا في صلاتهم ويؤدوها على النحو الذي شرعه الله عز وجل متابعين لإمامهم لا مسابقين ولا متأخرين. ولهذا أمرهم قومهم بأن يتابعوا، فإذا ركع ركعوا وكبر كبروا إلى آخره، ولا تكبروا ولا تركعوا، هذا يكون تأكيد لمقام المتابعة، هذا التأكيد والإبلاغ والمبالغة في التعليم، فإن المتابعة تقتضي هذا، ولا تقول ولا تكبر ولا تركع وتسجد حتى يسجد لإيضاح المقصود، ولا المقصود أن يتأخروا عنه لكن من دون مهلة. ولهذا قال فاركعوا، والفتع في الترتيب باتصال، فالمعنى انه يتاخر عنه لكن لا يتاخر كثيرا بل قليلا، اذا انتهى صوته مكبرا كبروا، فاذا استوى راكعا ركعوا، واذا استوى ساجدا سجدوا من غير مهله. هذا هو المشروع للمأمومين مع الامام. ولم يذكر النيه، قال لا تنوى غير نيه، فدل على نيه سامح فيها، ذكر الافعال والاقوال وسكت عن النيه، فدل على نيه مغتفره. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم صلى لاصحابه في بعض انواع صلاه الخوف ركعتين ثم سلم، ثم جاء الطائفه انه صلى ركعتين هما له نافله وهما لهم فريضه، نيته النفل ونيته الفرض. وهكذا حديث معاذ لما صلى باصحابه العشاء وصلى مع الفرض نيته نفل ونيته الفرض. ومن هذا اخذ العلماء جواز تأدية خلف فرض وله نية، فإذا جاء من صلى ولم يصلي الظهر فوجد يصلي العصر صلى معه وله نيته، هذا هو المختار. وفيه مسألة خلاف لكن هذا هو الأظهر، فصلى على الجماعة، فلو أن قوما صلوا الظهر وتخلف آخرون وجاءوهم وصلوا العصر فإنه صلى معهم العصر بنية الظهر، ثم إذا سلموا قضوا العصر التي عليهم بعد ذلك حتى لا تفوتهم هذه الجماعة، والنية مغتفرة والأفعال متفقة. وهكذا الأرجح المغرب، لو جاء قوم لم يصلوا المغرب والناس صلوا العشاء في السفر أو في المطر، اختلف العلماء، قال بعضهم يصلي معهم العشاء نافلة ثم يصلي المغرب ثم يصلي العشاء، وقال آخرون يجوز لهذا عدم الترتيب، يصلي العشاء ثم يصلي المغرب لأنه يدرك الجماعة، وقول الثالث أنه يصلي المغرب معهم بنية المغرب ثم يجلس الثالثة وينتظر ثم يصلي مع الإمام ثم يصلي العشاء بعد ذلك، ترى هذا جماعة، وهو قول حسن جيد وهو معذور في الجلوس، كما يجلس المسبوق في غير محل الجلوس لعذر، والمسبوق الذي سبق بركعة فأكثر يجلس مع الإمام حتى يسلم الإمام ثم يقوم يقضي، وهذه الجلسة ليست في محلها، ليس جلسة بعد الثالثة، ولكن لمتابعة الإمام جلس. وهكذا من سبق بواحدة يجلس معه في الشهد الأول ولا في محل الجلوس، وكذلك صلاة الخوف حصل بعض المخالفة لأجل حصل جماعة ولم يضر ذلك الصلاة ولم العذر الشرعي، فإنهم في إحدى أنواع صلاة الخوف يتخلفون ويكملون صلاتهم ثم يصلون ثم تأتي الطائفة الأخرى ويصلون معه، وفي صلاة إلى قبلة يتقدم يصلي بالصف الأول ويتخلف الصف الثاني يحرس، فإذا قام الصف الأول من سجودهم تبع سجد الصف الثاني، وهكذا الركعة الثانية يتأخر الصف الأول ويتقدم الصف الثاني ويفعل الصف الأول ما فعله الصف الثاني بالركعة الأولى، التأخر لعذر والمتابعة لعذر شرعي ليست مستنكرة في الحكم الشرعي في الصلاة، هذا هو وجه هذا القول. وقول صلى قائما صلى قياما صلى اجمعين، هذا في حجه على ان الامام اذا اتل فلا باس ان يصلي قائما وقاعدا والناس معه كذلك يصلون قعودا متابعه له، وهذا امر والامر يقتضي الوجود، لكن صرفه عن الوجود ما فعله من في اخر حياته عليه الصلاه والسلام، انه تركه يصلون قياما وخرج في اخر حياته مرضا وصلى بالناس صلى قاعدا وصلى الناس خلفه قياما يخرجون بأبي بكر، كان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس مبلغا والإمام هو النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يأمرهم بالجلوس، قالوا هذا يدل على جواز القيام، وقال آخرون هذا ناس كما قال الزهري والجماعة ناس بالجلوس، ولكن الصواب ليس بناس لأن قاعدة إن الجمع مقدم، حيث أمكن الجمع هو أولى من النسخ، وجمع ممكن فيقال بأن يقال إن الجلوس هو الأفضل متابعة الإمام، وإن قالوا وصلوا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته فلا بأس، وجمع آخرون بجمع آخر قالوا إن شرع في الإمام الصلاة جالسا جلسوا، وإن شرع فيها قائما ثم اعتل أتم قياما، قالوا إن الصديق شرع الصلاة قائما صلوا قياما ومن سخرج صلى بهم بعدما شرع الصديق الصلاة وكان والإمام بعد ذلك فبهذا استمر القيام. وقول الذي تقدم بأنه يدل على عدم الوجوب أو الهوى أظهر، هذا هو الظاهر من القصة، من كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم أن هذا من أجل قيام الصديق فأقرهم على قيامهم، فدل على جواز الأمرين القعود للمتابعة والقيام لأنه الأصل. وقول أجمعين حال من قوله صلوا جلوس أجمعين حال من الواو، وجاء في الرواية الأخرى أجمعون تأكيد للواو من التأكيد، وقام القوم أجمعون وجاء القوم كلهم، وجاء القوم أجمعين حالا من القوم، فيجب فيها الأمر من النصب حالا والرفع على قول التأكيد للواو. الحديث قال حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه تأخر بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أمره يتقدم

وعرف ان الامر قد امن منه لان الوحي قد انقطع من وجوده عليه الصلاه والسلام فامن الفرد. فلهذا بقيت صلاه الجماعه ليس لها معارض ففعلها المسلمون في عهد عمر ومن بعده رضي الله عنهم وارضاهم اخذا بالسنه واخذا بالمعنى الذي اشار اليه النبي عليه الصلاه والسلام. اما في غير ذلك فالنافله افضل في البيت افضل اما الفرائض في المساجد. ولهذا الحديث الصحيح الاخر اجعلوا مصالح الوتر لا تتخذوها قبورا رواه الشيخان رواه مسلم فان الشيطان يفر من البيت تقرا في سوره البقره. فالسنه ان تتخذ البيوت محل للصلاه في النافله ولا والفرائض في المساجد فيكون البيت حظه من بركه الصلاه وخيرها ولنفسه بما شرع الله فيه من الفرائض وما يتبعها من حيث المسجد وصلاة الخصوص وصلاة الأعياد ونحو ذلك. نعم. صلى الخصوص في بيت الخصوص في بيت مع مصلحته لا تمر في الجماعة ولا يزيد على ما شرع الله. نعم. وشيطان قد يصلي العشاء قبل ما يخبر. وشيطان يقول الترتيب يصح ينبغي يسقط العلة في الجماعة إدراكها للجماعة. ولكن ليس بظاهر ان الرسول صلى الله عليه وسلم رتبها ونظمها على الصلاه والسلام كما نظمها الله. نعم. هل هذا نظير اصلا في خط الترتيب؟ ما خط الترتيب الا اذا كان عن نسيان. يا شيخ يمكن ان يصلي ثلاث ركعات المغرب ثم يدخل معه العشاء الركعه الاخيره لا تنظر في الجماعه. لا ينبغي ظاهر انه لا ينتظر ينتظر حتى يصلي معه ثم يصلي وحده. الجماعة ما توقع ما أعلم به أو ما لا أسمع له بلقائه يعني يصلي بلغتين في فريضة. لا مفتر يا شيخ قصدي أنه مثلا يصلي المغرب إذا أتى المصلون العشاء يصلي منفردا المغرب ثم يدخل معهم العشاء الركعة الأخيرة فيجمع له الترتيب وإدراك الجماعة. ربنا أقول بأن معناه أن حبس الجماعة كثيرة ثلاث ركعات مشاقة النظام المشاقة قد يفوتونه قد يكون أسرع منه يلغاض من يصلي وحده ويصلي جماعة خلاف النظام الشرعي الذي صلى الله عليه وسلم أنكر من يكون يصلي وحده وقد قيمت الصلاة الصلاة لا صلاة إلا المكتوبة يعني حاضرة الصلاة إلا التي أقيمت. فإذا صلى في النظام المشاقة نعم إذا صلى في مسجده ثم أتى مسجد آخر صلاة الظهر والعصر مثلا أدرك معه ركعتين يصلي معه لكن من قال أكتفي بالركعتين وأجعلها نافلة هل يصير ذلك أو يكمل؟ ما صار الله من يكمل الله من يكمل لأن إذا دخل معهم صلى معهم الصلاة كاملة. أنا أقول الله عنك يحصل اختلاف نية بين الإمام والمأموم اختلاف في نية الإمام والمأموم ما أشار الأقوال والأحوال. هذا من شغل التقليد أو من شغل التقليد الأعمال يخشى عليه النبي لأن خالف السنة يخشى عليه النبي. الله يحفظه الله يحفظه المأمومين بالإمام وإن لم يراه اقتداء المأمومين بالإمام إذا لم يراه إذا كان بينهما مثلا فاصل شارع أو مثلا المكبرات الآن يعني كان لما نسمع على أن المأمومين يسمعون الإمام فلا بأس لكن الآن المكبرات تدفع الصوت إلى أماكن بعيدة نقرب الله أعلم مثل ما قرر لا يتعب إلا في أحد حالين أحد حالين إما أن يكون في المسجد المثابة أو في هذا المسجد إذا رأى الإمام والمأمومين إذا انقطع الصوت أن تعرف له الاختلاف فلا بأس. أما إذا قلت لا يرى الصوت لا يرى الإمام ولا المأموم ليس في المسجد بل الخارج فإن يسمع الصوت فالصوت يذهب إلى بعيد فلا يصح الاقتداء. ولو كان بينهما فاصل مثلا ولو كان بينهما فاصل كالسفينه في البحر او الشارع او السكه نعم. والخلوة مثلا الخلوات تكون في خلوة مثلا في خلف بينهما جدار ولا يرون ما دام تبع المسجد لكن لا يرى لا المأمومين لا يرون بسم الله الرحمن الرحيم مستقيمة وبينها الزواصل عارضة في العمد لا تحاجة إلى يكون بينها مثل روابي بينهم أسرق طيب جمع حاصل هل معجون يجوز مزيد واسع المساء لا لا أمار أما هي لا يجوز ما بعد يقول الله وعلى الله عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا معاذ انه تريد يا معاذ ان تكون عثمانا وكان اسباب هذا انه شكوا ان جماعته شكوا قالوا انه يطول بنا فلهذا حضره النبي فقال له هذا الكلام يريد ان يكون عثمانا ان تفتن الناس حتى ينقسموا حتى يختلفوا سيطولك بقراءه صلاة والمؤمن ينبغي يكون جماعا رابئا للصدع محشيا الى الناس جارئا اسباب الفتنه والفرقه ولا يكون بالعكس وطول الصلاه دون هموم الناس ويشق عليهم شبه فتنه هؤلاء ينكرون ذلك و ويعينون والآخرون مع الإمام يمدحون ويجنون فيحصل الفرقة والاختلاف ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء الذي فيه يضيق بالناس وجمع كلمة وهو قراءة بالشيء الذي ليس فيه طول ولا مشقة كما سات مفصل فقال الشمس وضحاها سبح اسم ربك الأعلى وقال اسم ربك والذي لا يخشى فهي أمهم فهموا أصحابه ويطول عليهم وهم قرأ بالبقرة فيشق ذلك على الناس ولهذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم في تفريق بالناس وجمع كلمة وكان يصلي مع النبي العشاء حرص على هو صار فيه معه وسماع قراءته الاستفادة من ذلك ثم يرجع ويصلي بأصحابه وفي هذا دلالة على أن الواجب على الإمام أن يتحرى ما فيه الرق من المؤمنين وجمع كلمتهم وجمع كلمة على محبته والرضا عنه وعدم اختلافهم عليه لأن اختلافهم عليه يسبب مشاكل والرق بهم فيه للمصلحة العامة للجميع حتى تؤدى الصلاة بخشوع وطمأنينة وسلام القلوب وعدم حرج وهذا دلالة على أن هذه السور مما يقرأ بها العشاء وإنها الصلوات التي لا يطول فيها العصر والمغرب أشبه ذلك أما الظهر كان يطول فيها عليه الصلاة والسلام والفجر كذلك ويزداد بالقراءة على ذلك ما هو مناسب لفعله عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الفجر بالقراءة والطول وأشبه ذلك والظهر كان يطول فيها عليه الصلاه والسلام نحو من الفجر

النبي صلى الله عليه وسلم صلى لنفسه وصلى مغيرة لنفسه، فدل ذلك على أن المفاتر بعض الصلاة يقضي بعد الصلاة ويقضي وحده، لا يكون إماما لغيره، هذا هو مشروع كما فعله النبي مع المغيرة. وفيه فضل لعبد الرحمن ومن طبع وصلى خلفه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سلم قال أحسنتم أو أصبتم، فدل ذلك على أن من تأخر عن المأمومين وصلوا أنه قد أحسن، فلا ينبغي لمن ينكر عليهم كما يفعل بعض الجهلة، إذا صلوا وقد تأخر عنهم حدثهم ينكر عليهم، ربما أمرهم بالإعادة، هذا غلط كبير خالف للسنة، وتأخر عنهم عن الإعادة وصلوا فلا حرج ولا بأس ولا إعادة عليهم، ولا ينبغي أن يتكلم ولا ينبغي أن يكره ذلك. قد صلى أبو بكر بالناس في مرات أخرى لما غاب النبي صلى الله عليه وسلم عند بني عمرو بن الخطاب بينهم، فلما كبر أبو بكر جاء النبي صلى الله عليه وسلم فشق الصفوف وتقدم حتى صلى خلف أبو بكر وصلى على الناس صفقون صفقون حتى انتبه أبو بكر وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتبك رضي الله عنه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله النبي أن يكمل فرفع يديه وحمد الله ثم تأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس، هذا يدل على أن الإمام مخير، إن شاء تقدم صلى بعض الرعية وصلى بعض الجماعة بالجماعة ثم جاءه في الصلاة مخير، إن شاء تقدم إن شاء صلى، والأفضل الترك إذا كانوا قد صلوا شيئا وصلوا ركعة أكثر رفع لهم من ركعة الرحمن، أما إذا كان أول ركعة هو مخير، إن شاء قد تقدم وصلى بهم ونفث فيه، وإن شاء صلى مع الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي دوران التخفيف ويؤمنا بالصافات في بعض الأحيان، ودل ذلك على أن التخفيف لا ينافي وأن يطول بعض الأحيان للتعليم أو لمصلحة دعت إلى ذلك. قال أبو سعيد ربما قام النبي صلاة الظهر فيذهب أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ويتوضا ثم ياتي ويلبس البركات الاولى، هذا يدل على ان قد يطول الظهر تطويلا كثيرا، هذا يدل على ان الامام له ان يطول بعض الاحيان للتعليم او لحاجه عرضت للمأمومين او لتاخرهم الى الحق او ما اشبه ذلك من اسباب دعت الى ذلك، لكن لا يكون هو الغالب، الغالب هو مراعاه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من عدم المشقه، بل يصلي صلاه متوسطه ليس فيها طول يشق على الناس، ولا تخفيف يخل بالطمأنينة ويخل بأداء المشروع في الرفيع والسير. الحديث الرابع والخامس حديث عمر بن سلمة وابن مسعود البدري الأنصاري، عمر بن سلمة جرمي بن سلمان بن سلمة، وهكذا بن سلمة من الأنصار سلمان، ففي السلم عند النسبة وعند الإفراد وسلمة وعند النسبة وسلمة، وهذا عمرو بن سلمة الكسر الجرمي صحابي صغير، يقول في حديثه ان قد عليه عليهم والده سلمة فقال قد فعلتم من ذي حقه، وانه سمعه يقول اذا حضرت الصلاه يؤذن لكم احدكم ولي امكم، قال يا ام ويا ام، وام الضم اتباعا لضم الكاف، والفتح الاصل لانه مشدد يفتح، لن يصح لن يحل لن يؤم يفتح الجسد. قال يا امكم اكثركم قرانا، قال فنظروا فلم يكن احد اكثر من قرانا فقدموني، وانا من 76 سنين الحديث، وفي حديث ابن مسعود يوم قضى ابن مسعود، هذا هو عقبه بن عمرو الانصاري البدر، وقع في بعض النسخ تصحيح لابن مسعود غلط ابو مسعود، يوم قضى قضاه لكتاب الله، فإن كانوا قال سواء فعلمهم السنة، فكانوا السنة سواء فقدوا خيرا، فإن كانوا سواء فقدوا سنة، وفي الوقت سلما يعني إسلاما، ولا يؤمن الرسول في سلطانه، وفي الوقت في أهله، ولا يقف بيتي على تربيته إلا بإذنه، رواه مسلم، وفي الروايات الناجية عن جابر، ولا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرة ولا فاجر مؤمنة، وإسلامه معك، رواية جابر هي ضعيفة لا يتعلق عليها كما قال المؤلف رحمه الله، ويدل الحديثان على شرعية تقديم أهل القرآن الإمامة والقرآن هو أهل العلم، القرآن هو أصل العلم، فالقراء هم أهل العلم والبصيرة والدق في الدين، فيقدم أقرأهم. طلب العلماء بمعنى أقرأهم على ما يجبر من الصفة والمراد الأكثر. وعلى أمر بن سلمة يؤيد قول من قال أن مراد الآن أقرأ الأكثر، لأن رواية السورة بعضها بعضا، فالأمر كثرة قرآنا، هذا يبين أن أقرأ من أكثر قراءة، كما يقال أجود الناس من يكثرهم جودا وإنفاقا. وقال بعض العلم أقرأ يعني أجود، كما يقال ولم أشجع الناس، أحسن الناس قراءة، ومن جهة النار جهة الصفة. تفسير السنة بالسنة أظهر من تفسيرها بالرأي المجرد المحتمل، فإن أقرأ تكون مبالغة في التفضيل، ويحتمل جودة ويحتمل كثرة، لكن رواية عمرو بن سلمة تفسر المعنى وأنه كثرة، أنه كان أكثر لأن الغالب أن الصحابة رضي الله عنهم يعتنون بهذا وهذا، يعتنون بالجودة ويعتنون بالكثرة، لكن من كان أكثر صدق عليه الأقرأ من جهة كثرة في معه، ومن جهة أنهم في الغالب متقادمون في الصفة، ولأن أكثر قرآنا الغالب يكون أكثر علما بالأحكام الشرعية. يتراجع عندي الآن أن التفسير الأقرأ بالأكثر قرآن أولى، لأنه تفسير السنة بالسنة، ولأن الغالب على من كان أكثر قرآنا أن يكون أكثر علما وأكثر فقها في الأحكام الشرعية، فيكون هذا أولى. فإن تساووا فأجودهم من جهة حسن القراءة والعناية بالحروف تدويرها نحو ذلك، ما يكون في نوع من التحسين عند التساوي تنظر الكيفية، وعند كثرة يقدم أكثر قرآنا كما هو نص عمر. فإن تساووا أو تقاربوا في ذلك فأعلموا بالسنة ثقا فيها ومعنى كلها، فإن تساووا أو تقاربوا فأعلموا هجرة، الهجرة أول ثم هجرة أولا آخر غالب أكثر علما. فإن تساووا أو قالوا كلهم والأولد في الإسلام لكم مهاجرين فأقدموا سلما يعني إسلاما هو أكبر سنة كما جاء في الأخرى، ومن كان أكبر سنا فهو أقدم سنا. فإن كانوا أصلهم كفار ثم أسلموا فأقدمهم إسلاما من جنس أقدمه الهجرة ويقدم. وهذا بغاية الحسن وبغاية العناية، وقال من محاسن الشريعة ومن كمالاتها أنها رعت هذه الأمور وجعلت الناس منازل بحسب علمهم وما يدل على العلم ويرشد إليه، وأن السلطان صاحب البيت أولى من إمامة سلطانه وبيته وأولى بتسليمته ومجلسه إلا يؤثر، إذا آثر وأذن فلا بأس، فأذن أن يؤم أن يؤمه غيره في سلطانه وفي أهله بعلمه وفضله ونحو ذلك فلا بأس. كذلك إذا أذن بالجلوس على تسليمته وهو محل جلوسه الخاص فلا بأس، هذا إليه فإذا أذن فيه فلا بأس. وأما وفي دلالة على علي عمرو بن سلمة دلالة على جواز إمامة الصغير إذا عقل وميز، كثير من الفقهاء يرون أنه لا يؤم ولا يحصل به المصافحة، وهذا قول غلط ضعيف، والصواب أنه يؤم ويصاف. وصف أنس مع اليتيم هذا النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في النوافل والفرائض سواء أحكام إلا ما خصه الدليل. وأما عمرو هنا فهو صغير لعلمه وظنه في قراءته، فدل ذلك على أن الصغير يكون إماما إذا كان أهلا لذلك لعلمه وفي قراءته تمييزه، ويكون إماما وإن كان صغيرا ابن سبع سنين سبع أو ثلاث سنين، ويحمل الشك على السبع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أباكم أبناء سبع لأن غالب أن ابن السبع هو صاحب التمييز. فيؤم القوم وإن كانوا كبارا وإن كانوا شيوخا إذا كان أعلم منهم وأقرأ منهم. وكان يحسن الصلاة ويقوم بها كما ينبغي فإنه يقدم. هذا حديث صحيح. أما حديث جابر لا تأمر أكثر عدوان ولا أعراض مهاجرة ولا فاجرة مؤمنة هو ضعيف الإسلام، ولكن الجزء منه في عدم ما تمرأة للرجال هذا حق ولا عليها بالعلم. فلا تكون إماما للرجال بل تكون محياة للنساء ولا تعم الرجال، لأن الإمامة نوع من الإمرأة السلطنة وهي لا تصلح لذلك. صحيح لا يفلح قوم ولا عورة امرأة فلا يليق، ولأنها عورة إمامتها للنساء قد تفتنهم وإمامة الرجال قد تفتنهم الرجال، فلا تليق إمامتها للرجال. ولا أعراب المهاجرة هذا ليس بجيد لضعف الحديث، فإذا كان الأعرابي أحسن علما وأجود علما من المهاجر فلا بأس بحاجة إلى أن يسأل المتقدم. ولا فاجر مؤمن صحيح أو لا ألا يتهم فاجر مؤمن، لكن إذا كان هناك داعي وموجب لسلطانه وإمرته فلا بأس لأنه هو الأئمة الأمراء هو الأئمة. ولا فاجر مؤمن صحيح أو لا ألا يتهم فاجر مؤمن، لكن إذا كان هناك داعي وموجب لسلطانه وإمرته فلا بأس لأنه هو الأئمة الأمراء هو الأئمة، فلا بأس إن صلى حدهم ويقول أئمة كما جرى في أهل السلف الصالح وما جرى الحجاج الحجاج. وإذا أما غيره جعل غيره لهم جعل غيره يؤم ونازل كان هذا أفضل حق إذا عرف نفسه وتنازل أو أشار إليه من يستطيع ذلك أن يجعل غيره إماما من التقوى والعلم والفضل كان هذا أولى أن تطمئن القلوب حتى تصلح النفوس وحتى تكون هذا أوثق للصلاة. فإن لم يتيسر جائز صلى للناس في الحديث الصحيح صلوا لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم عليهم، ولغيره من الأدلة الدالة على أمراهم أولى الناس بذلك. نعم الله أعلم. والله لا بأس من هذا الحديث يدعو إليه أن الحرمين واسعة بعيدة في الأرجاء. بعض الناس ما قال من جرب ذلك، بعض الناس لا يسمع صوتها لما يسمع عليه في بعض الأحيان يحفى صوته، بعض الأئمة ما يرفع صوته كما ينبغي فيبلغ فيه شيطة للناس. نعم وجه هذا لأنها لا تجب عليه هذا والصلاة من الأباس. أما بعد فهذه الأحاديث الأربعة تتعلق بفضل الجماعة وبمنع صلاة الرجل خلف الصف، منع العدو السرعة التوجه إلى الصلاة. الحديث الأول حديث وابس على المعبد يوالي القرآن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام في وحده أمره إلى الصلاة. خلف عنه أبو الوكيل حسن صاحب بن حبان ونحو بن حبان عن طريق بن علي لا صلاة لمن كان خلف الصف. والحديث الوابس على الطبراني أنا دخلت معه في حول صلاة رجلا رواه أحمد وغيره عن علي بن شيبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن خلف الصف وغلبة بإسناده. هذه الحديث الثلاثة حديث الوابصة حديث طلب علي الحلفي حديث علي بن شيبان كلها تدل على أن لا يجوز للرجل أن يصلي خلف الصف وحده، بل عليه أن يصلي مع الناس ثم يدخل في الصف. وأن من صلى خلف الصف يؤمر بالإعادة لكونه وقف موقفا لا يليق ولا يقره الشرع فوجب عليه يعيد. والحديث الثلاث لا بأس بها حجة قائمة في منع الانفراد هذا الصف، كما يدل عليه ايضا حديث ابي بكر المتقدم ذلك الله حرصه ولا تعود، فنهى ان يعود الى ركوعه دون الصف. الصلاه اربعه في المقام، والواجب على من جاء ان لا يلتبس له فرجه ولا يقف وحده، بل يتابع الصف ويتامل ويغرس بين الناس حتى يسد الفرج وحتى يفتح له فرجه في اخر الصف او في حناء الصف تتسع له من دون اذى. فان وجد تقدم صف اعين الامام ولا باس لحاجه، اما يصلي خلف الصف فلا، فان فعل امر بالاعاده كما امر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في الاعاده. لكن لو ركع ثم دخل في الصف فلا حرج كما فعل ابو بكر فيما تقدم ولم يامره النبي بالاعاده، فدل ذلك على ان من ركع من الصف ثم دخل في الصف او جاء صف معه اخر فلا حرج في امر الادله التي جاءت في الباب. وانما صرف صلاه اذا استمر بذلك وسجد او كمل الصلاه فانه يؤمر بالاعاده جمعا بين النصوص الواجهه في هذا الباب. وذهب الاكثرون الى صحه الصلاه وان هذا من باب الادب ومن الكمال وليس من باب الايجاب، والحق هو من قال الوجوب يعني واجب عليه لا يصرف وحده، وان صلاته تؤمر بذلك كان هذا هو الاصل في النواهي والاصل في النفي لا صلاه ثم فريق هذا الصلاه، هذا هو الاصل. ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم امر لمن صلى ان يعيد وجهه هذا معنى وان المراد نفي الاجزاء نفي الصحه ولا صلاه في الصف. واحتج بعضهم بان الامام يصلي وحده، هذا حجه باطله، ان الامام يصلي وحده مقر على هذا مامور بهذا فلا يقاس ما امر به على ما ينفي عنه، هذا ما يحصل القياس شيء منهي عنه يقاس على شيء امر به. الامام ينفرد بامر الله ورسوله وما شرع الله، ينفرد وهو القدوه للمامومين يبرز قدام انظارنا، فلو رفع عليه صوته راوا يسمع شخصه فتزوجه. اما المنهي خلف الصف فليس من هذا المعنى امر منهي، وهذا يشعر بان الشارع له قصد في الاجتماع وعدم الشذوذ، ثم هو وسيله ايضا الى انه يتساهل فلا يكمل الصف اذا عرف انه اذا صلى وحده خلف الصف جاء قد يتساهل فلا يبالي بتقدمه الى اطراف الصفوف ويفرح بالعجله. وكان من حكمه الله ان منع هذا حتى يجتهد الداخل بالتماس الفرجه وإكمال الصفوف وعدم التساهل. والحديث الثالث حديث ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم لقاء فامشوا عليكم واستقيموا الوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. هذا هو الاكثر وجاء في بعض الروايات فاخبروا. والوافق الله هنا ليس مصطلح عليه عند الفقهاء ومن الاداء، لا الوافق الله هنا هو معنى الاتمام معنى اتموا سواء بسواء، لأن الشرع جاء بهذا واللغة جاءت بهذا. قال الله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، فإذا قضيتم مناسككم ثم لا معنى الإتمام، إذا أتممتم تقضوا الصلاة تقضوا مناسككم، فهو معنى الإتمام ومعنى البراء. فالمؤمن المصلي إذا أدرك الإمام في أول الصلاة في أول صلاته كغيره من الناس، وإن أدركه في الركعة الثانية وبعدها في أول صلاة أيضا على الصحيح وما يقوم آخرها، لأن المعنى القضاء معنى الإتمام وليس معنى القضاء إذا فات يعني بعد الأداء المد الأداء، لا المعنى يعني أتموها. فالروايتان متفقتان ومجتمعتان على معنى واحد هو الإتمام والإكمال، فما أدركه أول صلاته وما يقضيه آخرها هذا هو المعتمد وهو ظاهر النصوص. فعلى هذا إذا فاته ركعة العشاء ومن المغرب فإنه يقضي في السر، لأن ما يقضيه آخر صلاة وما أنكم عليه هو أولها، فلا يقضي بالجهر ولا يقضي بالسر. وإذا فاته ركعتان كذلك يقضي ركعتين باقيتين بالسر لأنه ما آخر صلاة، فإن فاته ثلاث ولم يدرك إلا واحدة فإنه إذا قام يأتي بالثانية يأتي بها جهرا كما تؤدى جهرا بقراءة، لكن جهرا لا يؤذي من حوله جهرا خفيفا، ثم يصلي باقيتين سرا لأنهما آخر صلاة. ثم أيضا من فوائد ذلك أنه إذا أدرك واحد أدرك ثلاثا مثلا واحدة فإنه إذا قام في الثانية يقرأ فاتحة معها زيادة ثم يصلي ثنتين بالفاتحة كما ثبت هذا الحديث من قتادة كان صلى الله عليه وسلم يصلي ثنتين بالفاتحة الثالثة والرابعة. وفيه من الفوائد هو المقصود أن لا ينبغي الإسراع لمن أتى وقد قيمة الصلاة وسمع على في الطريق مقيم لا يسمع ولا يعجل ولا يركض ولا يعدل بل يمشي عليه السكينة والوقار والهدوء فما أدرك مع الإمام صلى ومن فاته قضاء ولا حاجة إلى السرعة والعجلة حتى لو فات كلها لا حاجة إلى السرعة فإن كانت خلف العذر فهو معذور وأجره كامل وإن فات كلها أما إذا خلف لغير العذر فهو آثم بتخلفه ولكن لا يعجل فقد تفوته الصلاة مع الإمام ولكن أجره كامل لأنه معذور بأن حدث له حادث منعه من التقدم كما حدث له غائط أو فوت فاشتغل بالأمور فإنه معذور أو أي حادث يمنعه من هذا الشيء اللي هو التقدم والسرعة كمرض منعه من ذلك أو عدم منعه من ذلك فالحاصل أنه لا وجه للسرعة أبدا يعني الهدوء وعدم العجلة في الطريق لا في الطريق ولا في المسجد إذا دخل فالإبهي عليه السكينة فما أدرك صلى مع الإمام وما فاته قضاه وأتمه بعد الفراغ. الصحيح من هذه الرواية رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ومن أدرك ركعة منها فقد أدرك كمالها وأدرك جماعة وإن كان فاته من أجر ما حصل لمن أدرك أولها لكنه لا تفوته الجماعة والمضاعف ولكن ليس هو مثل من دخل من اولها لك له فضل خاص ولكن هذا الذي ادرك ركعه منها ركعتين ادرك الجماعه يحضر الجماعه. الحديث الرابع حديث ابي بن كعب الانصاري احد القراء ويقال سيد القراء ومن افضل الصحابه وعلمائهم من الانصار عن النبي عليه السلام انه قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده صلاة مع الرجل أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر وأحب إلى الله رواه أبو داود النسائي بإسناد حسن أصحاب الحبان رواه أبو داود النسائي أصحاب الحبان وإسناد حسن وهو يدل على شرعية كثرة الجماعة ثم كثرته أولى هذا يفيد أنه ينبغي عدم تعدد المساجد ما أمكن فإذا تعددها يفضي الى اضعاف الجماعه وقلتها وكلما كان المساجد اقل فراجعوا اكثر وما امكن ان يكون اهل الحي في مسجد واحد فهو افضل فيتعارفوا ويرى بعضهم بعضا فيكون جمع الصلاه الا اذا دعت الحاجه للتعدد في شاء البلد او اشباه ذلك فلا باس والمقصود ان كثره الجمع افضل لما لفوائد جمع فالأولى به على الحارة والمحلة أن يجتمعوا في المسجد وألا يكونوا تعدد المساجد مهما أمكن لأن هذا خير لهم وأفضل لهم ولهذا قالوا وكان أكثر وأحب إلى الله. يستفاد من ذلك أيضا التحري المتوجه إلى الصلاة في المساجد التي فيها الكثرة لهذا الحديث ما لم يكن في حضوره مسجد قليل عنده اقل جماعه مصالح كان يقتدى به ويهاب امر الناس في حضوره او لانه يذكرهم ويقرا عليهم او لاسباب اخرى تقتضي ان حضوره في هذا المسجد الذي هو اقل جماعه انفع له او للمسلمين فانه راعي ذلك والله اعلم. ينتظر حتى يجي الوقت او يجي في احد يقص معه ولا يصلي معه. ضعيفه فالاولى لا يجر احد فلينتظر لان هذه الروايه اللي ضاعت ضعيفه ثم بهذا المعنى تفتح برجا في الصف ثم تصرف وتصرفهم غير اذنه سبق إلى صف. لكن لو صح الحديث فلا كلام فكله إذا صح. ولعل حسب الأسباب عن صحته ما سمع يكون التصرف في الغيب وإخراجا له من الصف وفتح الفرد في الصف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذه الحديث أربعة تتعلق الأول منها وهو حج المرأة بإمامة المرأة للنساء، وهذا يدل على شرعية ذلك وأن إمامتها للنساء أمر لا بأس به ويستحب ذلك لأن الأمر أقل ما يفيده الاستحباب. هو الحديث وإن كان في سنده كلام أهل العلم لكن مثله يستعمل ويعمل به ويعرضه ما جاء عن عائشة وأم سلمة أنهما كانتا تؤمان أهل الدين. وفي ذلك من المصالح ما فيه، فإن الإمامة من المرأة الفقيهة للنساء يتعلم منها ويستفيد منها معرفة كيفية الصلاة، فإذا استعيد الفعل له أثر كبير أكثر من القول بالنسبة إلى كثير من الناس. فإذا حصل التعليم بالقول والفعل صار ذلك أكمل. فيدل الحديث على شرعية إمامة النساء للمرأة للنساء وأنا لا بأس به، لكن لا تقف وصفهن، ولهذا وقف عائشة وصف النساء ولكن الرجال والسنة أن تقف وصفهن وتجتهد في تطبيق صلاة شرعية حتى يتعلم منها ويستفيد منها. ولما في ذلك أيضا من الحث على أداء الصلاة لوقتها والتعاون في ذلك، إنهن إذا صلينا جميعا تعاوننا وتضاررنا على أداء الصلاة والاجتماع لها واستكمال ما شرع الله فيها وتعلم بعضهن من بعض كما يقع للرجال. في هذا مصالح كثيرة ولكن لا تجب عليهن، إنما هو مستحب كما يستحب لهن عند السلامة من الأخبار أي يحرمن مجال الرجال للفائدة والعلم، خروجهن إلى المساجد لهذا القصد لا بأس به، وإن كان بيوتهن خير لهن في الجملة، لكن إذا كان هناك مصالح ترتب على خروج من استفادة وتعلم علم وحضور حلقات العلم على صفة لا يكون بها فتنة، فإن هذا مطلوب منهن يتعلمن ويستفدن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله إلا سيد الله. المطلوب من هذا أن يتعلمن من الرجال كيفية الصلاة، كيف تؤدى، ونستفيد مما يقع من الرواعظ والتذكير ونص سيحصل لهن بهذا فائده. وان كانت المراه عوره وهي على خطر والناس منها على خطر، لكن مع العنايه بالستر والحجاب والبعد عن اسباب الفتنه يحصل لها بهذا الخير العظيم. فلا هذا ولا هذا، لا تمنع مطلقا ولا يذل لها مطلقا، ولكن عليها ان تلاحظ وعلى اوليائها والمسؤولين ان يلاحظوا ما في هذا من الفائدة وما في هذا من الخطأ. فإذا خرجت على وجه لا خطر فيه بقصد العبادة والفائدة فلا حرج بذلك، ولهذا نهي الناس أن يمنعهن. وإذا خرجت على وجه يضرها أو يضر غيرها منعت من ذلك من باب إنشاء المنكر ومن باب حماية المجتمع عما يضره في أخلاقه ودينه. ولهذا جاء عائشة ما جاء أنه أدرك مما لو علم ما فعله النساء اليوم لمنعهن الخروج، هذا طلب من اجتهادها ومعرفتها بالأصول، وإلا هو الرسول يبلغ عن الله والله يعلم كل شيء، يعلم ما يكون في المستقبل. الله سبحانه وتعالى بين الشرائع وبين الأحكام وهو يعلم ما يكون، وعلى قواعد الشريعة تبنى الأحكام المستقبلة كما تبنى الأحكام الحاضرة. المستقبل من الأحكام يراعى فيه القواعد الشرعية التي تبيح هذا وتمنع هذا. وهكذا مثلا خروج المرأة لخروج الموعظة الصلاة مع الرجال ولغيرها من المصالح يراعى في القواعد الشرعية، فيؤذن لها إذا جاءت المرأة وإن سلمت من الخطر والأذى، وتمنع إذا كان هناك ما يوجب المنع. ومعلوم أن إمامتها للنساء فيه مصالح، ولكن إذا كانت تقيها ذات علم فإنهن يتعلمن منها قولا وفعلا. والحديث الثاني حديث قصه بن مكتوم كان الاستخلاف عليه الصلاه والسلام، هذا يدل على استخلاف الاعناق لابد ان يكون اميرا ولابد ان يكون اماما في الصلاه، ولهذا النبي استخلف بن مكتوم في بعض رجعتها عن المدينة يقوم مقامة في تسيير الأمور الإدارية ويصلي بالناس، وفضل أعمال لا يمنع ذلك لأنه يوجه إلى قبلة ويرشد إلى ما قد يخفى عليه من جهة القبلة، فيحصل المقصود بذلك من غير مضرة ولا حرج. وكذلك في تقضي الأمور في إمارة أو في وزارة أو غير ذلك يصرف الأمور كما يجب على قواعد الشرع وعلى ما تقتضيه مصالح العباد، ويستعين بالأشياء بأخذ الأخيار والاستقامة فيما قد يخفى عليه من جهة حاسة البصر. والحديث الثاني حديث ابن عمر صلوا على من قال لا اله الا الله، صلوا على من قال لا اله الا الله، ورأيه الاسلام. لكن اراد المؤلف التنبيه على هذا ذكره هنا ليعلم الحكم، وان كان حديث رأيه الاسلام لكنه معمول به وتدل عليه ادله اخرى، فان المراد من قال لا اله الا الله يعني مسلم، وصلوا خلف من قال لا اله الا الله يعني مسلم، فليس المراد من قالها وهو منافق، لا، قد نهينا عن ذلك. قال الله جل وعلا صلي على حديث من امات فدرك ولا قبر، فإن عرف أنه يقول لا إله إلا هو منافق أو صلى عليه كما نهى الله عن ذلك. فالمراد هنا لو صح المراد هذا مسلم صلى على المسلم ويصلى خلف المسلم، فإذا ظهر منهما يقتضي كفره لم تنفعه لا إله إلا الله، كما لم تنفع وعبد الله بن أبي بن سلول وأتباه من المنافقين، وكما لم تنفع على الردة التي أسدوا على الإسلام بتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم أو بغير هذا من أنواع الردة، ولو قالوا لا إله إلا الله ولو شهدوا أن محمد رسول الله قاتلهم الصحابة وتحلوا دماءهم وأموالهم بردتهم، فإن بني حنيفة ونحوه يقولون لا إله إلا الله ويشهدوا أن محمد رسول الله وما هذا قاتلهم المسلمون واستحلوا دماءهم وأموالهم بردتهم، لأنه لما شهدوا لمسيلمة بأنه رسول صار هذا ردة، لأن محمد هو خاتم النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أصحاب طليحة الأسدي لما ادعى النبوة قتلوا وإن كانوا يشهدوا أن لا إله إلا محمد رسول الله، لأن من أتى بذاته من نواقض الإسلام وجب أن يقاتل بحكم بردته، وإن قال لا إله إلا الله وإن قال أشهد أن محمدا رسول الله، الأمر معلوم بإجماع المسلمين لا خلاف فيه في أهل العلم، فإنه وجد أن يناقض من نواقض الإسلام لم تنفعه الشهادتان ولم تنفعه صلاته ولا صومه ولا حجه ولا غير ذلك. فلو أن إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلي صلاة الخمس ويصوم ولكنه يقول إن غلام أحمد القازياني نبي كفر كما كفر حديثه واشتاقه، فلا ينفعه مع وجود الناقض من نواقض الاسلام لا تنفعه بقيه الاعمال. وهكذا لو سب الرسول او سب الله عز وجل او جحد وجوب الصلاه او جحد وجوب الزكاه او جحد وجوب صوم رمضان او جحد وجوب حد مال الطاعه كفر اجماعا ولو صلى رمضان ولو قال لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. هذه قواعد معلومه ينبغي ان تعلم، هكذا ما دل عليه الحديث صلوا على من قال لا اله الا الله فصلوا على لا اله الا الله، يعني اذا التزمها وادى حقها، اما اذا لم يلتزمها بل قالها نفاقا او قالها واتى بناقا من نواقض الاسلام فانها لا تنفعه. وهكذا عباد القبور عباد الاصنام اذا قالوها وهم يعبدون غير الله ولم يرجعوا الى الناصحين والموجهين وخير بل استمروا على كفرهم بالله وعبادتهم غير الله لن تنفعهم شهادتان. فإذا قالوها قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وكانوا لا يعلمون ما تنعقد به الصلاة ولا ما يفسدها ولا ما تصنع به يعلمون ويوجهون قبل ما تعلم ما يوجهون ليس غير من الجهلة. أيوة هذا محدد يعني الإمامة لها صفات ولا أيوة شهد ما أحكام الصلاة من قال لا إله إلا الله مات فإن كان مسلما ترجع عليه، وإن كان يقولها منافق وإن قتلها نفاق فلا يصلى عليه، لأن هذه كلمات معلومة هي عنوان الإسلام، فإذا دلل بها صاحبها كن خلفه وحل عليه، وإذا لم يلتزم بها لم تنفعه هذه الشهادة. ولا بد من مراعاة الأمور الأخرى الإمامة والمحكمة الصغار لا يلحن إلا أحد يحل المعنى ويكون ليس بفاسق، فإذا كان يلحن أو فاسقا لم يستحق أن يكون إماما، الوجب أن يلتمس من هو أصلح منه، فإذا كانوا كلهم فساق فلا بهم أحد. وهكذا حديث علي رضي الله عنه من إذا أتيتم الإمام على حال فأتى الإمام على حال نفسه كما أطلع الإمام، وإن كان ضعيف الإسلام لكنه صحيح المعنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذتم ميقاتهم شبعة المستكين والوقف فما أدركتم وصلوا وما أدركتم فأتموا إذا قلت فما أدركتم وصلوا يعموا من أدرك الركوع أو السجود أو الجلوس يعمه وهو حديث الصحيحين وهكذا ما جاء في معناه أن يبرع حديث علي وإنما أتى والد حديث علي للتنبيه على ضعفه ولأن الحكم صحيح فقال إذا المعنى صحيح وإن ضعف الإسناد أخذ من أجلة أخرى الدالة على أن الإمام يتابع بما كان عليه فإن كان أجلته راكع ركعت معه أجلت الركعة فقال صحيح وحيد أجل أهل العلم وإن أدركته ثانيا فجدت معه ولكن لا تجيء الركعة بل عليك أن تأتي بالركعة وتقصيها لتفوت رواة الركوع وهكذا إذا أتيته وجالس جالس معه تشهد فالحاصل أنك تفعل ما يفعله الإمام حتى تدرك الفضل والأجر وتعمل بمقتضى الشريعة في إدراك الركعة وعدم إدراكها والأحاديث الضعيفة يستشهد بها وتساق في كتب الفقه كتب الخلاف والحديث بمعرفة حالها وبيعني يعلم طالب العلم حالها حتى لا يغتر بها ثم يضم إليها فيدل على المعنى في الحكم الذي ضعف الذي دل عليه الحديث الضعيف حتى يعرف أنه أن حفظه كذا وكذا لا من أجل هذا الضعيف بل أجل من ضم إليه من أجل ذلك أخرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا يكون إماما إلا عند الضرورة ولو صحت صلاته لكن لا ينبغي إماما وجبت الأخيار لكن إذا صلى فاسق أجاب صحت الصلاة صلى الحجاج النار يعرف هذا هو التفكير صلى بالله حج بالناس وصلى به وصلى خلفهم بعمر والصحيح انه تصح الصلاه خلفه ما دام مسلما لكن لا ينبغي تقديمه اذا وجد من هو خير منه او كان في الامكان اذا كان في الامكان اما اذا كان ليس في الامكان كالامراء ونحن نعم اذا كان امام الله يصلى عليه خلفه لكن يناصح يناصح المسؤولون حتى يبذله إذا كان الجماعة في جيل داب صلاة المسافر ومريض وبعض العلم الترتيب داب صلاة أهل الأعذار لمن له عذر من سفر أو مرض أو خوف لأن الشرع جاء بأحكام لهؤلاء لهذا ناسب عقد الترجمة لأحكامه فالمسافر جاءت في الرخص في جاءت قطع الصلاة في جاءت الجمع في جاءت تشرف الطين في جاءت التيمم عند عدم الماء كذلك المريض جاءت فيه أحكام والخائف فلهذا عقد المؤلف غيره هذا الباب الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت أول من الصلاة ركعتين ووقر صلاة السهر وأتم صلاة الحضر وصفت عليه والبخاري ثم هاجر وإذا تربعا وقرأ صلاة السهر على الأول لا دخل إلى المغرب فإنه طول النهار وإلا الصبح يتطور بها القراءة هذه الآية هذا يدل على أن أول من الصلاة ركعتان هذا أول طرها وهي ركعتين ركعتين الظهر الظهر والعشاء والفجر ركعتان ركعتان ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زاد الله جل وعلا صلاة الحضر جعلها أربعا وبقيت صلاة السهر على حالها في الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين أما المغرب فوردت ثلاثا على أصلها لم تغير والصبح كذلك والجمعة كذلك هذا دليل ظاهر على أن أصل الصلاة ركعتان هذا أصلها حين فرضها الله عز وجل ثم زاد الله بها سبحانه بنتين في الحضر بعد الهجرة في العشاء والظهر والعصر وهذا يؤيد القصر وتأكيد القصر أن السنة مؤكدة لأنه عمل بالأصل فصلاة المسافر بقيت على الأصل ومر الحاضر زيد له ركعتان لأنه براحة واستقرار فمن فضل الله عليه أن زاده ركعتين لما فيهما من الخير العظيم وفائدة الكبرى أما المسافر ومظنة المشقة والعجلة وعدم الاستقرار خفف الله عنه وجعلها ركعتين ركعتين ما على المغرب وهي على حالها حضر وسفر. ولكن لا يلزم من هذا منع الإتمام السفر، هذا هو الأصل، ولكن لا مانع من إتمام السفر بأسباب تقتضي ذلك، لا مانع من إتمام. ويدل على ذلك أمور. الأمر الأول قوله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فلا تعلموا جناحا أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال يعلى أمية لعمر: ما بال نقصر وقد أمنا وقد خفتم. فقال: سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هي صدقة من الله، فاقبلوا صدقته، يعني القصر. فدل على أنها صدقة وفضل الله جل وعلا وتخفيه منه سبحانه وتعالى. وإلا في الأصل أنه لا غصر إلا عند الخوف، ثم صدق الله عليهم وتفضل فجعله قصرا وإن لم يخاف. دل على أن الأصل هو الإتمام، والقصر عند الحاجة إلى الخوف، ثم صدق الله عليهم ببقائه حتى مع الأمن. فدل ذلك على أن ما عملت الأصل وهو صلاة أربع فلا حرج عليه. ولهذا كانت عائشة تفعله في الأول أنه لا يشق عليها. الأمر الثاني فعل عائشة، وهي من أعلم الناس الشريعة، وكانت يتم السفر في بعض الأحيان وتقول أنه لا يشق عليها. وتأولت أن القصر في المشقة أنه لا يشق عليها، فلهذا أتمت ولم ينكر عليها الصحابة ولم يخطئوها، بل دل ذلك على أن العمل بالأصل جائز. أما روايتها أنه صلى الله عليه وسلم يتم السفر ويقصر ويصوم ويفطر كما رواه الدارمي الثاني الثقات، فقد أعله العلماء بأنه شاهد وما يتعلق بالقصر، لأن محور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفر. فقوله أنه يتم ويقصر قال أهل العلم أنه معلوم بالشذوذ، لأن الشاذ ما خالف الثقات، وقد خالفت في هذا رواية الثقات كانت في غيره مما روى صلى الله عليه وسلم في السفر، فإنه كان لا يتم بل كان يقصر في السفر. فالذي نسبتها إليه أنه كان يتم ويقصر ليس بمحفوظ من الشاذ، لأن من شرط الرواية الصحيح أن لا يكون شاذا، لكن فعلها يدل على الجواز، وأنها ظهر لها من الشرع المطهر أن كونه يقصر السفر لا يمنع من الإتمام لمن حب ذلك. ولكن الأخذ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وما شرع عليه واستقر عليه أولى وأفضل وهو القصر. ومنها ما فعله عثمان، فإن عثمان رضي الله عنه كان في أول خلافته يقصر في الحج، ثم في أثناء خلافته أتم وصلى معه من حضره من الصحابة ولم يرها باطلة، بل سموها من العمل من ذلك ما كان ينبغي أن يفعله، ولكن لم يبطلوا صلاتهم فصلوا معه ومعهم مسعود عبد الرحمن بن عوف وغيرهم ممن كان كبار رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى قال مثلا: ليس حظي من أربع ركعات ركعتان وتقبلتان. فقاله بعض الناس: لماذا أكرمت معه؟ قال: لأني أكره الخلاف. ولو كان أمرا ممنوعا لما شغله أن يوافق عليه، لأنه لا طاعة مخلوق إلى خلاف الخالق. فلما طاعوا الصحابة وصلوا معه دل على أنها ليست معصية، بل له اجتهاد في ذلك رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان الأولى ولم ينبغي أن لا يفعل، وأن يأخذ بالسنة المعروفة ويسير عليها رضي الله عنه وأرضاه. هذه الأمور الثلاثة كلها تدل على أن القصر مستحب في السنة وليس بواجب، وأن الصلاة حق الإنسان إذا أتمها صحيحة، ولا سيما إذا كان لذلك أسباب تقتضي إتمامها. والحديث ذلك حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يحب أن تتوخصه كما يكره أن تتبع كيده، الله كما يحب أن تتبع عزائمه. هل يدل على أنه سبحانه وتعالى يحب من عباده ويرضى من عباده يأتوا رخصه ويحفظوا بها إلا في أن التسهيل عليهم والتيسير؟ ومن الرخص القصر والجمع عند الحاجة إليه والفطر في السفر، هذه من الرخص، فينبغي المؤمن أن يأخذ بها وأن يجهو في ذلك، أن يأخذ بها تارة ويأخذ بها عزيمة تارة فإنه سبحانه يحب من عباده أن يأتوا الرخص، كما يحب منهم أن يأتوا العزائم والغرائض والمؤكدات. فالفريضة لا كلام في ذلك، يلزمهم الأخذ بها والتمسك بها، وما أكد من العزائم كذلك، وإن كان يجوز خلاف ذلك فيما لا يجب الإتمام وترك الجمع وترك الإفطار في السفر يصوم، كل هذا جائز، ولكن كونه يقصر، كونه يصبر، كونه يجمع عند الحاجة، كل هذا من الرخص التي يحب الله عباده أن يهدوها ولا يكفوها، لأنه شرع على سبحانه في قبلهم ورحمة لهم تجب على أن يأتوها وأن يأخذوا بها أهلا بتسهيل الله ورحمته وإحسانه. الحديث الرابع حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة الأميال أو فراسخ صلى ركعتين رواه مسلم. لا شك من الراوي على فراسخ أو على أميال. وطريق الاحتياط هو الأخذ بالفراسخ لأنها أكثر، فالأخذ بها أولى وأحوط. ويؤكد هذا ما فعله في حديث الوداع، أن يصلى في عرفات قصرا ولم ينهى أهل مكة عن القصر، وهي بريء تقريبا أربعة فراس أو تقارب ذلك من مكة، فدل ذلك على مثل هذا يعد سفرا وتقصر فيه الصلاة، لأنه أقر أهل مكة وغيرهم على القصر، فدل على أنهم يفقوا مسافرين. قاله الجمهور، قال أبو حنيفة ليس أمر لقارب السفر، ولكن هذا من أحكام المناسك، يدل على أن من حكم النسك أن يقصر في الحج ولا يتم. أما الجمهور فيقولون إن هذا من باب السفر، الحجاج مسافرون وأهل مكة مسافرون، لأنهم حين خرجوا من مكة خرجوا لقصد عرفات ونزلوا في منى مرحلة، ثم بعد عرفات الثانية إلى عرفات، وهي المقصود إلى منى في الطريق. وذهب الجمهور إلى أن البريد والفراسخ الثلاثة ليست مسافة سفر، وحددوا ذلك يومين قاصدين لأربعة فرد، هذا قول الأكثرين. ويقول بأن البريد سفر يتأيد بحديث أنس هذا، اختاره ابن الإسلام تيمية وجماعة. قال آخرون بل هذا ليس من باب التحديد، بل من باب التأديل للسفر، فالسفر كل ما يعد سفرا في العرف، لأن الله أطلق في النصوص ولم يحدده، والرسول كذلك، فما يعد سفرا عرفا وما في الأرض هو سفر، وما لا فلا، ولا يحد بذلك الراسخ ولا بيومين قاصدين، فما يعد سفرا يحتاج إلى الزاد والمزاد هو السفر، يفطر فيه الصلاة ويفطر فيه الصائم. ومنعوا أهل مكة من القصر، قالوا يا حج أهل مكة لا يقصرون بل يتمون لأنهم ليسوا بسفر، هكذا قال جماعة من العلم رحمه الله. والأولى في هذه المسائل والأظهر في هذه المسائل أن ما يعد سفرا فإنه تلحقه أحكام السفر في القصر وجمع وفطر ونسح ثلاثة أيام على الصفين، وما لا فلا، هذا هو الأظهر لإطلاق النصوص. ولكن إذا عمل الإنسان بقول الجمهور من باب الاحتياط فلن يقصر إلا في مسافة يومين لئلا يتساهل الناس ويصلي القصر بما لا ينبغي لهم ذلك بسبب الجهل وقلة البصيرة، هذا حسن من باب الحيطة لما أوجب الله سبحانه وتعالى، ولا سيما عند وجود السيارات تقطع المسافات الطويلة في مدة في زمن قليل، فإن هذا قد يفضي إلى التساهل حتى يقصر بما هو من ضواحي البلد وما يخرج من البلد. فالاحتياط في هذا حسن، واذا تحقق المؤمن ان المسافه التي قطعها على دابته وسيارته وكان سفرا عرفا فلا باس، واذا اخذ في الظهور في مسافه قصر يومين 70 كيلو 80 كيلو وما يقاربها فهذا فيه احتياط وفيه براءه للذمه وفيه سد لذريعه التساهل. وحديث انس الخامس وحديث انس يدل على انه صلى الله عليه وسلم ما كان يقصر يزيد اسمه في السفر، فكان المعروف عنه الثابت عنه انه يقصر ابدا في السفر. ولهذا قال انس خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه يقصرون حتى رجعوا. سئل عن ماذا قام في طال 10 أيام في الروايات الاخرى، فعد يوم قدومه الى خروج 10 أيام كلها قصر. وهكذا لما فتح مكه سنه 8 خرج يقصر ووقف في مكه يقصر ورجع يقصر. هذه سنته وعادته ان الفشار يقصر ولا يتم ذهابا وايابا واقامه الطريق. هذا هو الاصل المشهور عن النبي عليه الصلاه والسلام. السنه لزوم ذلك والاصل ذلك والاستقامه عليه فاتم به عليه الصلاه والسلام وعمل بسنته. واذا اتم في بعض الاحيان بعارض صحت صلاته لكن لم ترك السنه ترك الاصل كما فعلت عائشه وكما فعل عثمان. والله اعلم. الله اعلم. اهل مكه في عرفه لا يقصرون على قول الجمهور وعلى قول من قال انه السفر ما يعد السفر الحاضر. نعم. لانه عثمان انكر على ذلك. والاولى قصر. سواء قلنا انه من تحقيق خامس في الحج او قلنا انه سفر. الاولى قصر. السنه اما العله من العله السفر او العله انه من احكام الحج كما قال ابو حنيفه هذا نحو احتمل. ينبغي لهم من السنة ولو اختلف العلة. لا يتمشى إلا على قول من قال أن السفر ثلاث طرق هكذا. نعم. على قول بأن. من قال هذا قال في السفر ومن لم يقول هذا قال إن لي أحكام النسك كما قال عن الأمير. والجمهور يمنعونهم من القصر لأن هذا ليس بسفر. ولكن قول من قال أنهم يقصرون مطلقا سواء قلنا سفرا أو قلنا لغيرها. أظهر لأن الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإتمام وهو يعلم أنهم حج معه عليه الصلاة والسلام. الجمع إذا كان له حاجة فهو أفضل عند إذا كان مجهول قليل سائر أو ارتحل عند قبل غروب الشمس أو قبل الزوال السنة الجمع يستأخر الظهر مع الأصل ويأخر المغرب مع العشاء أو ارتحل بعد الزوال أو بعد الغروب السنة يجمع أيضا حتى لا ينزل لأجل الصلاة الثانية. راح ارتحل بعد الزوال جمع العصر جمع تقديم وإذا ارتحل بعد الغروب جمع المغرب جمع تقديم والعكس كذلك إذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر إذا ارتحل قبل الغروب أخر المغرب مع العشاء. هذا جاء في السنة عن النبي. إذا كان نازلا مقيما مستريحا فالأفضل عدم الجمع. إذا أهل بنا مستريحين مستقرين وأشبه ذلك فالأفضل عدم الجمع وأن كل صلاة وقتها وإن جمع فلا حرج. ما بينهما جمع. لا جمع. على قول أبو حنيفة لا يجمع الأصل لو لم يلقط المسلمين. لا مظلة خرج. قد يقال أن يلزمه وقد يقال أن يلزمه لكن مجد هذا إن جزم بها فقال ولا أدري هل جزم بها من الأولى. قد يقال أن يلزمه فأحرم مثلا في مكة يقصر حتى يحل الإحرام الذي يظهر. الله أعلم أن مراده هني إذا خرج يمكن مراجعة تشوفه. أما بعد هذا حديث ابن عباس عمران الحسين وجابر في إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وتبوك. حديث ابن عباس أنه قام 17 يوما يوم فتح يوم الفتح. وفي رواية لأبي داود 17 وفي أخرى 15 وفي رواية له عن عمران 18. هذه الروايات وجهها عن العلم وبينوا سبب الاختلاف وهو أن بعض الطواة يعد يوم القدوم ويوم الخروج وعليه 3 أيام و19 باعتبار يوم الدخول ويوم الخروج. أقامها 19 يوم في المسجد والصلاة رحمه الله. وبعضهم ذكر يوم الخروج ولم يذكر يوم الدخول أو العكس فجعلها 18. وبعضهم يذكر يومين فجعلها 17. وبعضهم ظن السبع عشر أنها بالدخول والخروج فحدثهما وجعل خمس عشر المحفوظ عشر يوم الرسول والسلام في مكة لتأسيس قواعد الدين وإيضاح التوحيد للناس وبيان بطلان الشرك ووسائله وذرائعه، لأن أهل مكة ومن حولها كانوا قد عاشوا على الشرك دورا طويلة قرونا كثيرة. فلما جاء الله بالإسلام ودعاهم إليه عليه الصلاة والسلام وأقام فيهم ما أقام، حصل ما حصل بينه وبينهم من النزاع، وخرج من عندهم مهاجرا ونابغا لهم، ثم جرى ما بينه وبين الحروب العظيمة وفتح الله عليه، احتاج إلى أن يقيم بينهم أياما يقدروا فيها حقيقة الإسلام ويصح لهم فيها ما يجب عليهم من دين الله، ويبين لهم ما وقع من زل وخطأ في إقامة بهم على الشرك. نحتاج إلى هذه المدة، وفيها أيضا طهر أطراف مكة من أثار الأصنام، فبعث إلى عزة من هدمها، فكانت الأيام المذكورة في مصالح المسلمين وفي تأسيس قواعد الدين وفي إظهار شعائر الإسلام إلى غير ذلك. قال أهل العلم ولم يكن قد أجمع على هذه الإقامة، بل كان قام إقامة ليس بمجمع عليها لهذه الأغراض، فلما حصل المقصود ارتحل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. ومن المعلوم أن المهاجر لا يقيم في بلده أكثر من ثلاثة أيام كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قام لهذه المصالح العظيمة فطالت مدة هذه الأيام. فإذا أقام المسافر في غرض من الأغراض إقامة لم يجمعها فلا بأس أن يقصر، فلا بأس أن يجمع لإقامة النبي صلى الله عليه وسلم المدة، وهي إقامة لم يجمع عليها ولم تقصد، ولكن إنما جاءت بسبب الحاجة إليها. وهكذا إقامته في تبوك قضى 20 يوما، ورواية وصل الحديث مقدمة لأنه انقطع القاعدة عند أهل العلم وهذا الشأن، أن الواصل مقدم على القاطع والرافع مقدم على من وقف إذا كان ثقة. فإقامته صلى الله عليه وسلم 20 يوما في تبوك ينظر فيما يتعلق بحفر الروم، هل يتقدم إليهم أو يرجع، وهل يقدمون عليه، ينظر أخبارهم، ثم عزم الله له على أنه يرجع لأن حربهم ذاك الوقت لم يظهر أنه مناسب لأسباب قرار ذلك، فرجع عليه الصلاة والسلام تبوك ولم يبادر حربه. ثم جهز جيش أسامة في آخر حياته لصورة الحرب رغم ما وصل بذلك. احتج العلماء بهذه القصة وقصة الفتح على أنه لا بأس بالقصر لمدة الإقامة العارضة ولا طالت، حتى قال ابن المنذر فيما حكى عن اهل العلم ولو مكن سنين، هذا لم يجمع اقامه فانه سفر، وكان اقام ينتظر المشركين او للاعتاد لهم او لاسباب اخرى ولم يجمع اقامه فانه سفر، وله احكام السفر من قصر وجمع ومشي رفقين وفطر وغير ذلك، هذا هو الصواب. اما اذا اجمع اقامه